كان أول ما منحتك قبلة طافت بها في خاطري الأحلام وفؤاد أمك بالمنى متعلق هيهات أن يصف الشعور كلامه إن كنت في صخب الحياة نسيته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن وسيلتين من وسائل التربية الأولى هي التربية بالأمثال والثانية هي التربية بالأهداف التربية بالأهداف التربية بالأمثال والتربية بالأهداف أول التربية بالأمثال وقبل أن نشرع في ذكرها نقول يا إخواني أن كل إنسان صغير أو كبير لكل عمل يعمله هدف ودافع كل عمل يعمله الإنسان له هدف له غاية له مقصد وله دافع يدفعه ويحثه على فعل ذلك العمل وسائل التربية دوافع إلى الأعمال وسائل التربية دوافع إلى الأعمال فمثلا ذكرنا في دروسنا هذه التربية بالقصة فيسمع الولد أو يسمع الإنسان عموما هذه القصة وتحصل له بها عبرة يتحرك لها قلبه فتدفعه إلى أن يعمل على نحو ما جاء في القصة أخذنا التربية بالموعظة أخذنا التربية بالحوار كل هذه وسائل تربوية وردت في القرآن والسنة على ما ذكرناه من التفصيل تدفع الإنسان إلى فعل العمل اليوم نتكلم عن وسيلة أخرى من وسائل التربية وهي التربية بالأمثال تدفع الإنسان إلى العمل إذن طريقة إقناع القلوب أو إقناع العقول واستمالة القلوب تحتاج إلى إلمام بأنواع مختلفة من الوسائل التي نوصل بها المعلومة إلى من ندعوه طفلا كان أو كبيرا هذه الوسائل هي التي ذكرناها ونذكر اليوم واحدا منها وهي التربية بالأمثال وهذه الطريقة طريقة التربية بالأمثال هي طريقة القرآن والسنة يبقى احنا ذكرنا طريقة القرآن في التربية بالقصة وفي التربية بالحوار في التربية بالموعظة في التربية بالعبرة وكذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلامه اليوم نذكر الأدلة من القرآن والسنة وبيان هذه الطريقة من طرق التربية وهذه الوسيلة من وسائل التربية التربية بالأمثال في القرآن وفي السنة فضرب الله سبحانه وتعالى في شأن الأمثال أمثالا في القرآن، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا كان بعض سلفنا الصالح يحزن إذا ضرب مثل في القرآن ولا يفهمه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا بيحصل بضرب الأمثال تفكر وتأمل ونظر. وبين الحق سبحانه وتعالى أن الأمثال وضرب الأمثال ليس عبثا، وإنما يشتمل على حكمة ودعوة وعلى تربية وتوجيه، ويتحقق بهذه الوسيلة من وسائل التربية، بالتربية بالأمثال، ما لا يتحقق بسواها من الوسائل. فما معنى مثل؟ ما معنى مثل؟ فلان مثل فلان يعني ايه؟ شبه. يبقى المثل يعني الشبه النظير. يبقى مادة مثل تدل على المقاربة والمشابهة، تدل على المقاربة والمشابهة. ومعنى المقاربة والمشابهة يعني هنضرب له مثال يقرب له المعنى المقصود أو يشبه المعنى المقصود، فيضرب مثال شبيه بالمسألة اللي أنا عايز أوصلها لطفل أو شبيه الذي أدعوه إلى الله. وسيلة من وسائل الكلام ضرب الأمثال، فأقرب له المطلوب في صورة مثال شبيه بالذي أريد أن أوصله إليه. والمثل لكي ينطبق عليه أنه مثل لابد أن يتوفر فيه شروط، لابد أن يتوفر فيه شروط. من هذه الشروط أولا أن يكون حسن الألفاظ بليغ المعاني. تضرب مثل يبقى في بلاغة، في حسن في ألفاظه، مش أي ألفاظ تستخدم، ولا سجع طويل، ألفاظ موجزة مختصرة حسن. ثانيا إصابة المعنى. احنا بنضرب مثل ليه؟ عشان نشبه له المسألة اللي عايزين نقولها له بهذا المثال. فلو كان المعنى مش واضح، لم أصب بهذا المثل المعنى، يبقى انا ما ضربتش مثل، بالعكس انا شتتت ذهنه، بدل ما هو مش فاهم المسألة الأصلية انا اديته مسألة جديدة ملهاش شبه بالمسألة الأولى، لم أصب المعنى. ولهذا الذي لا يصيب المعنى بضرب مثال، يعني كثير من المدرسين يقول لهم واضرب لكم مثال يوضح، ويضرب مثال الطالب مخه يروح بعيد ويتشتت وما يعرفش حاجة من المثال، يبقى ده مش مثال. حسن الألفاظ بليغ المعاني ويصيب فيه الايه؟ المعنى المطلوب أو المقصود. ثالثا السهولة والوضوح. أنا عايز أبين له حاجة غامضة، يبقى مضرب مثل ضرب مثال إيه؟ يسير سهل واضح، عشان الغامض يبان على حس السهل ده، يبقى بيقيس الصعب على سهل واضح. يبقى المثل ده الشرط الثالث السهولة والوضوح، حتى لا يزيد المبهم إبهاما. اسمع واحد منهم يقول بيت شعر، قال كأننا والماء يجري حولنا، عايز يوصل المعنى دوت، قوم جلوس يجري حولهم ماء. يا سلام، شفت قرب المعنى ازاي؟ فين المعنى اللي قرب؟ بيقول لك كأننا والماء يجري حولنا، عايز يشبه كأننا قوم جلوس يجري حولهم ماء. طب ما هو ده اصل المسألة، فأي وجه تشبيه وأي وجه مقاربة؟ فما زاد فسر الماء بعد الجهد بالإيه؟ بالماء. هو ده اللي فسر الماء بعد الجهد بالماء. إذن ضرب المثال يا أخوانا يوضح المبهم ويفتح المغلق، فلازم يكون سهل وواضح. الشرط الرابع أن يرتبط المثل بالبيئة. أنت بتضرب مثل لطفل لازم تجيب له مثال من البيئة بتاعته هو، هتشبه له بحاجة قريبة منه من بيئته، في لعبه في مجتمعه في حجرته في مدرسته، شيء هو يعرفه. فالمثل يشترط فيه أن يكون من الإيه؟ من البيئة. ولهذا تجد أمثلة القرآن: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أيوة معاهم على طول الإبل، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، لأن الخيل دي معاهم على طول. فلما يضرب بها المثال بيستحضروا المعنى. فاللي عايز يبلغ المعنى للطفل من خلال ضرب المثل يجيب له مثل من البيئة التي يعيش فيها، البيئة التي تناسب المخاطبين. فإذا كنت بتخاطب طفل، احنا بنتكلم عن تربية الأولاد، وإن كان يعني الكلام بينجر مننا ونتكلم دائما عن مسائل دعوية عامة في تربية الكبار أو الصغار، لأن المسألة واحدة والنفوس البشرية واحدة، لكن التركيز أساسا على تربية الأولاد. فتضرب للطفل مثالا من البيئة التي يعيش فيها، يبقى أنت قربت له المفهوم. الأمر الخامس: الواقعية. ما تجيبلوش حاجة من خيال، تجيبله شيء واقع، لأنك هتضرب مثل. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أهل الشرك اعترضوا، رب العزة بيضرب مثال ببعوضة وعنكبوت وأشياء حقيرة، هذا جهل. لأننا نضرب المثال بالحقير عشان أفهم المستمع أن الأمر اللي بشبهه ده أمر إيه؟ أمر حقير، ده ما يحتاج أبدا إلى إيضاح، ولكن هو جدال الكافرين. إذن يا إخواني، المثال لابد أن يكون واقعيا، وفي الواقع أن أنا أشبه الشيء اللي عايز أحقره بشيء حقير، وهذا سيأتي له أمثلة الآن. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يضرب مثال بالحق والباطل في سورة الرعد، كان المثال أو الآية إيه؟ ألم ترى كيف ضرب، لا، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. انتبه لهذا المثال: مطر نزل من السماء. وبالمناسبة يا أخوانا، لما تضرب الأمثال للأطفال، الأمثال اللي وردت في القرآن أو اللي وردت في السنة، يريد توضح لي المعاني برسوم ميسرة بسيطة، أو يكون الأمر شاهده. يعني هل هو رأى السيول وهي تنزل من على الجبال ومثل هذا؟ ما رأاه، خلاص بينها لي، ارسم له جبل وبين له السهول تأتي. دائما يا أخواني الناس بترمي القمامة والزبالة في السهل، ما بيطلعوش الجبل يرموه فوق القمة، فينزل الماء من فوق الجبل ويأخذ كل الأوساخ التي في الوادي. يبقى الماء حمل ايه؟ زبدا، اخذ الزبد، اخذ الاوساخ، اخذ القاذورات، اخذ كل شيء. طيب يمشي الماء ويمشي الزبد كله، ما خلاص نزح امامه ذلك كله، ايه اللي يبقى على الوش؟ ايه اللي يبقى على سطح الماء؟ الزبد. تبقى كل الحشائش والاوساخ والصفائح والعلب وكل حاجه فوق على سطح الماء. فالناظر لاول وهله يظن ان اللي مرتفع واللي عالي هو ايه؟ هذا الوسخ، هذا الزبد. وفي الحقيقة ان ارتفاع ذلك انما يكون دليلا على ارتفاع الماء. نزول الماء من السماء هذا يشبه نزول الوحي، هذا هو الحق. عشان كده دايما بيضرب المثل للوحي ونزوله من عند الله بنزول المطر من السماء. وكما أن الماء تنبت به الأرض فيخرج النبت، فكذلك الوحي ينبت به الإيمان في القلب ويثمر الأعمال الصالحة. فبيشبه الحق بالماء، وبيشبه الباطل بذلك الوسخ، بذلك الزبد. فبيعلو الزبد على سطح الماء، فلينظر لأول مرة يظن إن الزبد عالي، يظن إن الباطل له صولة وجولة وعالي ومرتفع. وفي الحقيقة كل ما تشوف الباطل والظلم بيعلى وبيضغى، ده أكبر دليل على إن الحق من تحته يرتفع، حتى يرتفع منسوب الحق إلى درجة معينة فينقشع الوسخ والزبد على جانبي الإيه؟ على جانبي الماء، على جانبي الماء، ويظهر الماء. خيرين؟ إذا طول ما هو منسوب الماء قليل، الزبد موجود على الوجه، اللي ينظر للترعة ولا ينظر للوادي ولا ينظر للنهر يظن انه وادي من الزبد، لكن في الحقيقة اسفله هو الماء الذي شبه به الحق. فكلما ارتفع ذلك الماء تدعو الى الله ويرفع امر الدين والناس تدخل في دين الله افواجا، لكن لا يزال الباطل مرتفع. كل ما ينظر الباطل انه بيعلو يظن انه يعلو وانه بينتصر، وهو في الحقيقة قريب الانقشاع، قريب الزوال، قريب الى ان ينصرف على جانبين ويظهر الحق، اي ويظهر الماء. واضح يا اخوانا؟ وهذا في الماء، وكذا في الحلي. الحلي لما بتوضع في البواتق الصاهر من الحديد بيبقى نفس الشبه، بيتحط الخام، والخام ده فيه تراب وفيه وسخ وفيه المعدن، فيه الذهب وفيه الفضة. اول ما بيرتفع ايه اللي بيرتفع؟ الشوائب. عشان تلاقي الثقوب في جنب هذه البوتقة المرتفعة ينزل منها الوسخ، ويسيبوا مصهور الحديد او الذهب في القاع، يعملوا له فتحة من اسفل القاع ويستخرجوه من اسفل القاع صافي ما فيهوش شوائب. هذا كله يبين للعبد المؤمن ان يثبت على الحق، وأن ظهور الباطل وعلوه في وقت من الأوقات وفي حقبة من الأحقاب لا يعني أبدا اندثار الحق، بل كلما على الباطل وكلما على ذلك الظلم كلما ازداد المؤمن يقينا أن الحق يرتفع. فضرب الله ذلك المثال حتى يرسخ ذلك المعنى في القلب. دي حاجة بتشوفها بعينيكم، يراها الكبير والصغير. كذلك في الأمر المعنوي اللي صعب فهمه واستيعابه، عشان يقربه ليك ضرب ليك هذا المثال بهذا الشبه. واضح؟ إذن أول فائدة من الأمثال أو من التربية بالأمثال، الإعانة على الفهم. الشيء اللي بغامض بتفهمه. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد ضرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الأمثال للناس لتقريب المراد وتفهيم المعنى وإيصاله إلى ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به، ليكون أقرب إلى تعقله وفهمه. وكل مثال إنما يقصد لهذا، فأعظم فائدة فيه هي فائدة التفهيم والتقريب. هتجد نفسك كل ما تخور قواك او يصدها شيء من هزيمة النفسية وتفتكر مثال الزبد والماء او الحلي واستخلاصها من بين هذه الشوائب، تجد نفسك تثبت. اذا وسيلة من وسائل التربية ضرب الايه؟ ضرب الامثال. الامثال يا اخوانا من فوائدها ايضا لفت الانتباه وشحذ الذهن. من ممكن اقول لك الحق ثابت لا يغرك علو الباطل، ودلنا اقول لك كلمات انشائيه منها للصبح من غير ضرب مثال. لكن لو عايز الفت نظرك والفت انتباهك اقول لك وهضرب لك مثال لقيك صحصحت. ده الكبير والصغير. ففي تربيتك للاولاد استعمل هذا الاسلوب، هديك مثال هيفهمك المساله دي. بعد ما كان بينام منك ومش فاهم حاجه يبدا يصحصح عشان في مثال، بس بالشروط اللي ذكرناها، يكون مثال من بيئته، ويكون مثال واقعي، ويكون مثال فعلا سهل وواضح وكلماته واضحة. ولهذا لو قال القائل الكافرون مجرمون الكافرون ضالون، الكافرون لا يفهمون، غير لما تقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. شفت البهيمة كيف لا تفهم؟ هم كذلك، خلاص معنى رسخ في الذهن. لو ضليت من هنا للصبح تقول له الربا والنظام رأسمالي يدمر الاقتصاد ويضعف القوى الاقتصادية ويذهب بالبلاد ويذهب بالأمم، غير لما تضرب له مثال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. شفت المصروع أو الممسوس من الجلد اللي عمال يتخبط ويخرف ومش فاهم بيقول ايه، ولما تستدرك عليه بعد كده ويتكلمه ما يتذكرش شيء. الذي يأكل الربا هذا هو الحاصل له، يتخبط يتخبط تخبط من مسه المس، فبيظن كل ما بيأخذ من الربا خلاص هي الصفقة دي انا هقترض بيها، وبيزداد سوء وبيزداد تخبط، فشل لا اقترض قرض تاني واخد تالت واخد رابع واخد خامس، ويظل يتخبط. مع ان اقل نظرة هو لما وجد انه من اول مرة ان هذا القرض يوقعه في فوائد اكثر وفي خسارة اكبر المفروض ينتهي، ولكنه كالذي يتخبطه الشيطان من المس، مش واعي تصرفاته. فكما ان الممسوس لا يعي تصرفاته فكذا الذي يأكل الربا. مثال يقرب المفهوم، يلفت الذهن، يشحذ الذهن، غير لما تقول له المرابي او النظام الرأسمالي يدمره دون ان يشعر دون كذا، غير لما تضرب له مثال يقرب ذلك الايه المفهوم. من فوائد ضرب الامثال تأنيس النفس وابعاد النفرة. بضرب مثال علشان ما تزهقش، طول ما هو الكلام سرد هتزهق وهتمل. لما تقطع السرد هي الموعظة، تربية الموعظة اللي ذكرناها اللي فاتت، تدخل الموعظة وتقطعها بضرب مثال، يبقى انت قطعت الملال، قطعت الملل، قطعت السآمة عن نفس ذلك المستمع. يقول ابن القيم رحمه الله: النفس تأنس بالنظائر والأشباه وتنفر من الغربة والوحدة. ما هو مع ضربت لك مثل يعني بشبهك بوضع آخر بوضع تاني، انت مش لوحدك، لا ده المثل ده بينطبق على الجميع، واضح؟ فالنفس تنفر من الغربة والوحدة وتأنس بالنظائر والأشباه. فلما تجيب لها مثال شبيه باللي هي فيه، ها يبقى هو الإنسان ده واقع في شيء. قول له هضرب لك مثل، عارف فلان أو ابن عمك أو ابن خالك أو اللي كان معك في المدرسة، تجيب له مثال من البيئة بتاعته، هضرب لك به مثال حصل وواقع. قال لك مش انا لوحدي، ده انا ليا مثال، ده انا ليا شبيه، ده انا ليا نظير. فالنفس تنفر من الغربة الواحدة، من حس الطفل ان هو لوحده اللي هيقع عليه هذا النصح او يقع عليه هذا المثال اللي بيضربه ابوه، لا ده بيضرب له مثال عشان يبين له انه مش هو وحده، ده المثال ده بينطبق على الجميع. فشعور النفس ان هذا المثال متكرر على اخرين يذهب عنها السآمة ويؤنسها. من ذلك تثبيت المعلومة وحفظ الفكرة، تثبيت المعلومة وحفظ الفكرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الصورة دي مش هتغيب عن الذهن، لا صغير ولا كبير، هتثبت بها المعلومة. لما أضرب لك مثال وهذا المثال بهذه الشجرة وتتمثل صورتها أنت ككبير أو ترسمها للطفل كصغير، ترسم شجرة كبيرة هائلة وجذور ممتدة في الأرض، وامتدت هذه الشجرة ففروعها في السماء ولها ثمار، ولها ثمار، وتفهموا أن الكلمة الطيبة كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله كهذه الشجرة، بشجرة وبتنية، أصلها كانت بذرة، يوم أن دخل في الإسلام وقال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، بذرت في قلبه بذرة الإيمان، ثم سقاها فأنبتت جزيرا، جزر صغير، ينمو هذا الجزر يخرج مقابل له ورقتين أو ورقتان صغيرتان، دي أعمال. يبقى أنبت الإيمان عمل أثمر ثمرة، الورقتين دولت يغذوا الجذر فيزداد الجذر نموا ويزداد تفرعا. لاحظوها في هذه التعيينة، جذير صغير أصل التوحيد، ثم بعد ذلك لازم يخرج ورقتين وإلا الجذر ده ما ينموش، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ولا انفصال بينهما، ما ينفصلوش أبدا، لأن هذا الإيمان مش هيزداد غير لو ظهرت هذه الأوراق، لو ظهرت أعمال. فالتزم وفهم معنى التزام والدخول في الدين، بدأ يصلي، صلاته تزيد إيمانه فتمتد الجذور في الأرض، ازدادت الجذور طولا وثباتا في الأرض تبدأ تثمر أعمال أخرى، بدأ يحرص على الصيام نوافل واثنين وخميس و و و، دي أعمال، ازدادت الأعمال هتمد الايه الجذر بالغذاء لأنها بتحتاج للضوء وكذا تأخذ هذه الأوراق. هكذا أو هذا هو مثل الإيمان، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكل ما تسقيها بتكبر وبتنمو وبتثمر أعمال وخيرات، وهذه الشجرة تأخذ مددها من السماء، فإن أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء. يريد تتخيل المثال دوت يا أخي الكريم، كل ما تعمل عمل من الأعمال عشان ما يدخل لكش الشيطان ويحقر لك الأعمال، أو تشعر أن ده عمل صغير، أو تشعر أن دي معصية صغيرة، للأسف الشديد إن كل معصية وإن صغرت تقتر شيئا من ذلك الجذر، اللي هو شبهنا الجذر هنا هو إيه؟ هيك الاعتقاد والإيمان، وفوق دي الأعمال، عمل معصية قتلت شيئا في جذره. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو، لذا بتقتل شيء من إيمانه، بتقتل شيء من الإيمان، لأن الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فبتستحضر المعنى ده. فالشجرة اللي قطعنا منها بعض الأوراق دي معناها منعنا بعض الغذاء اللي واصل للجذر، لأن كما أن الجذر يمدها بالماء هي أيضا تمده بالضوء والهواء، واضح إخواننا؟ فلا مفيش انفصال، مفيش تفريق بينهما. هذا المثال لما بتستحضره يا أخي الكريم هتجد أنك مش هتقع في الخطأ اللي بقع فيه كثير من الناس، أنه بيظن يقول لك أهم حاجة يبقى قلبي أبيض ونظف قلبي وزود إيماني، ما هو بيزيد الإيمان وبيقوى بالأعمال، هو بيزيد وبيقوى بيه. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كذلك ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. على عكس تماما، ومثل كلمة خبيثة، كلمة الكفر كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، نشأين شجرة مقطوعة مبتورة لا بتأخذ جذور، ما فيش إيمان، كلمة الكفر كلمة خبيثة فما فيش إيمان، فمن أين تأتي الأعمال؟ والأعمال لا تجد إيمانا تمدك، عشان كده بيثابوا على أعمالهم فين؟ في الدنيا، لكن في الآخرة ما لهم من قرار إلا في النار. واضح إخواني؟ هذا المثال يوضح للكبير ويوضح للصغير، عشان الولد كل ما يعمل عمل من الأعمال يتخيل كيف أن شجرة الإيمان بتنمو في قلبه، الصورة اللي شافها مرسومة على ورقة صارت مرسومة فين؟ في ذهنه، وتحطوهم الاثنين أصاب بعض كده، شجرة الإيمان وكلمة الكفر هي الشجرة الخبيثة اللي اجتثت وقطعت. ازاي بينتفع بها الناس ولها ثمار واضحة؟ ثمار دي شايفها في الصورة المادية الملموسة صورة ثمرة، لكن هيراها في الأعمال بصورة أخلاق وصدق وأمانة وغيرها. إذن الغرض الثاني أو الهدف الرابع هو تثبيت المعلومة، حفظ الفكرة، ما تضيعش أبدا، لما بتضرب مثال بتبقى هذه المثال راسخ في الذهن رسوخ هذه الشجرة في الأرض. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بيضرب لك المثال، بيقرب لك المفهوم، عايز يوريك ان قلبك حجر وقلبك لا يتشقق لنزول الوحي، تتشقق الصخور بنزول المطر وقلبك لا يتشقق بنزول الوحي. يقول الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت الجبل خاشعا متصدعا متشققا من خشية الله عز وجل والجبل لا يعقل فكيف وأنت العاقل. ده يحرك، هيحرك قلبك، هيحركك إلى العمل. إذن من الوظائف أو المهام لضرب الأمثال هو إثارة الانفعالات، تربية العواطف من حب أو كره أو تكريم أو احتقار، ده هيتولد من ضرب المثال. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يضرب المثال بالذي لا يستجيب للحق وينفر من قبوله، يقول فمثله كمثل الكلب. الكلب ده في عرف الناس جميعا شيء محقر، يحذرون الإيمان من النجاسات، فيضرب المثل الذي ينفر من الحق بأنه كلب لوجه الشباب. كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يعني يلهث يعني يخرج لسانه، أو تتركه يلهث. هذا مثل الكافرين، هذا مثل الكافرين. يبقى ضربه لك بشيء محقر، يبقى أثار انفعال عندك انفعال اشمئزاز وكره وبغض وكراهية للكفر. الكفر يعني كلب، ده المعنى اللي ثبت في الذهن. وبالتالي أول بعد كده ما يأتي هذا المعنى ولا حد يعرضه عليك تجد نفسك نافر منه. فمن فوائد الأمثال إثارة الانفعالات وتربية العواطف، تتحرك بعد ذلك العواطف إما لعمل الخير وإما لاجتناب المنكر. هذا لمثال شبه فيه بشيء سيء، بشيء سيء. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا مثال للصورة السيئة الحقيرة. مثال للصورة الحسنة، يقول تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. المعنى ده لازم يصل للطفل كما يصل للكبير، لازم يشوف حبة اللي بتغرس في الأرض وكيف تخرج عودا فيه سنابل وكل سنبلة مليئة بالحبوب، وقوله هذا بالضبط البذرة الموضوعة دي هو الدرهم، هو الخمسة قروش، هو الربع جنيه الذي تدفعه للفقير. بيعظم ويأخذها الرحمن بيمينه ويربيها لصاحبه حتى تصير مثل الجبل مثل أحد، وهي تمر، وهي تمر. فالذي ضاعف الحبة وجعلها سنابل مليئة بالحبوب قادر على مضاعفة هذا اليسير ويعظم لعبده به الأجور. المثل ده لازم يصل لقلب الطفل عشان ما يشعرش أبدا وهو بينفق إن المال بينقص، بالعكس ده هو كل ما بيفكر في الزيادة بينفق، يقرض الله قرضا حسنا. إذن هتنزع من قلبه معاني البخل ومعاني الشح، واللي الانفاق عنده بيعني نماء وزيادة لا يعني نقصانا. عمره لما يكبر الطفل ده ما يجي يسألك ان المال هتاكل الزكاة، هنخرج الزكاة ولا كده، ده المال يتيم ما نخرجش منه الزكاة، مش هيسأل السؤال ده، لان هو معتقد منذ الصغر والمثال في ذهني وارتسمت صورته ان الانفاق يعني زيادة. يعني انت حطيت جنيه تبص تلاقي 700. احنا جربناها في الحبوب، جربناها عمليا في كل ما نغرس، تغرس بذرة تطلع شجرة مليئة بألاف الثمار، بالعكس بتقطف الثمار وتخرج ثمار أخرى، والبذرة هي نفس الايه؟ نفس البذرة. الشجر ما يتغير بذره الذي بذر منه أول مرة، بالعكس تبقى البذرة هي البذرة وتؤتي ثمارا متجددة حينا بعد حين. كذلك إنفاقك إنما يعظم لك الأجر ويزداد به المال، وكل ما يؤخذ منه بيزداد أكثر، وهي نفس الصدقة اللي انت تصدقت بها الأول. وهذا أشبه تمثيل للصدقة الجارية، تؤتي أكلها دائما، صاحبها قد مات وهي دائمة الثمار لا تنقطع. معنى ده لازم نصل للطفل. إذن أخوانا لما بنضرب المثال بيحصل هذا التثبيت للمعاني في القلوب، دي الفائدة الخامسة. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. شفت المثال؟ شفت المثال؟ حد يأكل ميتة تنفر النفس، ميتة إنسان تنفر أكثر، ميتة أخيك تنفر أكثر وأكثر وأكثر. هذه الصورة لا تزول أبدا من ذهن الطفل. والطفل يا أخوانا لما تضرب ليه المثال تبقى المعاني حقيقية أمامه، بيأكل ميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيجسد هذه المعاني في قلوب أصحابه. تأكل من هذه الميتة، تأخذ هذا الجلد الأسد ادفعه فيه، تدفعه كام، كل دوت عشان يبقى المعنى المثل المضروب له واقع مشاهد وملموس يقيس عليه بعد ذلك كل أموره. إذا ضرب الأمثال وسيلة من وسائل التربية القرآنية والنبوية. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال، والحديث في كتاب العلم في صحيح البخاري: وكان يأكل، كان بين يديه جمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن كمثل شجرة، حدثوني ما هي، ايه الشجرة اللي شبهها شبه المؤمن، وفي رواية اخبروني، وفي رواية انبئوني. شكرا، اخذ المحدثين من هذه الالفاظ تفيد معنى واحد: حدثوني وانبئوني واخبروني. قال لك لان وردت الروايات في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخبروني ومرة انبئوني ومرة حدثوني، فصار حدثوني واخبروني وانبئوني واحد. فليقول حدثنا او اخبرنا او انبأنا تفيد معنى واحد غير عن وان، درس مش حديث لكن القول. فخاض الناس في شجر البوادي، وقع الناس في شجر البوادي، التين، التوت، الجميز، كل واحد يقول حاجة. ودار في خلد عبد الله بن عمر وكان صغيرا، رغم ان كان في القوم ابو بكر وعمر. ودار في خلدي انها النخلة، وقد كان ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انها النخلة. وعقد كثير من العلماء مصنفات في وجه الشبه بين النخلة وبين المؤمن. ليه العلماء اهتموا ان هم يعقدوا هذا الشبه بين النخلة وبين المؤمن؟ ايه الفائدة؟ الفائدة ان كل ما هتتذكر المثال هتتذكر صفة ينبغي ان تكون فيه. النخلة نافعة بكل اجزائها، بكل اجزائها، ما فيش جزء في النخلة لا ينتفع به. شيء يستخدم في عمل الياف، شيء يستخدم في عمل السفن وفي صنع السفن، شيء يستخدم في الطعام، شيء للظل. ذكروا بقول لك مؤلفات ومصنفات في فوائد النخل والمقارنة بينها وبين المؤمن. هل في شموخها وارتفاع إيمانها إلى السماء؟ هل في أنها تؤتي ثمارا دائما وكذا نفع المؤمن يتجدد ويثمر؟ هل لأن العبد يلقيها فتنزل له ثمرا خالصا؟ أيا كان وجه الشبه قوي أو ضعيف، لكن في النهاية هي شبه مين؟ شبه أو المؤمن شبهها. فدائما لما تتخيل هذا المثل هتجد نفسك حريص على فعل الخيرات، حريص على ان قولك وسمعك ونظرك ومشيك وبطشك كله يكون منه ثمرة ونفع. لان انت مثل المؤمن كمثل النخلة، كل ما بيعظم ايمانك كل ما بتعظم ثمارك كما تعظم ثمار النخلة. ضعف نفعك وثمرتك وقل، فهذا دليل على قلة ايمانك. وجعلني مباركا اينما كنت، اينما كنت. هكذا ينبغي ان يكون المؤمن، مكان بيحل البركة بتحل، بكلمة طيبة، بفعل طيب، ببذل، بسعي. واضح اخوانا؟ هذا هو الشبه، هذا هو المثل اللي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والدواب يتهافتن عليها ويقعن فيها وجعل يذبهن عنها. شفت حركة الفراشة؟ حركة فيها هوجاء، حركة عشوائية، تجد الحركة بتاعتها مضطربة فيها اضطراب. هكذا يفعل الكفر بأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الناس كمثل هذا الفراش. الفراش مقبل على النار اللي فيها هلاكه، يحسبه نورا، شايف حاجة منورة، فزي ما بيجري على المصباح يا اخوانا لانه منور بيجري على النار، ولو وصل للنار وقع فيها، ضعيف جدا، مجرد ما يوصل للنار يموت ويقع ويسقط. هذا ما يحصل تماما في افعال البشر. شهوات، يحرص على فعل الشهوات، لو طائش، سواء شهوات مطعم او مشرب او منكح، سواء نساء او منصب، تجده تائها بيتخبط بأي صور، صور عشوائية كالفراش. هو بيظن انه بيحقق علو وسمو وشهوات ورغبات، حاجات هتديله متعة، وفي الحقيقة هو عمال يقترب من النار ويحترق ويسقط فيها. عمرك ما هتنسى المثل ده. كل ما تلاقي نفسك واقع في الشهوات وتتذكر هذا المثال، هتتذكر انك كالفراش المتجه، يظن انه متجه الى ضوء وفي الحقيقة هو متجه الى نار، نار شهوته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العذاب اللي بيعذب به الزناة في النار، انهم في تنور اوقد على اسفله، هذا التنور اوقد على اسفله، فبيرتفع يرتفع لغاية لما يصيح يصيح يصيح ويظن انهم يخرجوا من فوهة هذه البوتقة، خلاص هنخرج، تهدأ فيتساقطون. هي الشهوة كده. فبيظن ان شوفوا المثل، شفتوا المثل، هيقرب هذا المفهوم. كل ما تيجي تقترب شهوة، غير لما اقول لك الشهوات حرام، الشهوات هتدخلك النار، تفرق كتير جدا. اذا ضرب المثال يثبت الفكرة ويستحضر العبد به صورة وتحدث في نفسه انفعالا بالحب او بالكره، بالحب او بالكره. طبعا ذكروا فوائد كثيرة جدا كسعة الافق وقوة الادراك، ان العبد بقى مش هيقف ذهنه على الحالة اللي هو فيها، لما بتضرب له مثال بتوسع مداركه لحالات اخرى مشابهة، حالات اخرى مشابهة. ضرب الامثال يا اخوانا اللي احنا نقصده: اولا الامثال القرآنية، ثانيا الامثال النبوية. وفي مؤلفات كثيرة جدا في هذا الصدد، مؤلفات في الامثال القرآنية والامثال النبوية، اذكر مثلا منها الامام الترمذي رحمه الله عقد كتابا في الامثال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث الأمة. ابو الشيخ الاصبهاني الف كتاب الامثال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ايضا من الكتب اللي ألفت في ضرب الامثال مجمع الامثال للميداني ومجمع جمهرة الامثال لابي هلال العسكري. بالمناسبة يا اخوانا دي أمثال جمعوها من القرآن ومن السنة ومن أمثال العرب. إحنا في التربية للأولاد أو في الدعوة إلى الله بنضرب مثال من القرآن أو من السنة، أو مثال واضح، مش لازم المثال يكون في القرآن أو في السنة، يجوز أن تضرب مثالا ليس في القرآن وليس في السنة. تعرفين مثال الثور الأبيض والثور الأسود والثور الأحمر؟ الأسد لما جاء الثور وقال أكلت يوم أكل الثور الأبيض، يعني ايه كنت يقول الثور الابيض؟ لها قصة، دي بيسموها امثال خيالية، رغم انها خيالية لكن ثبت بها معنى معين، معنى واقعي بيتحقق في ايامنا وفي الايام السابقة. فبيأتي الاسد مش قادر على ثلاث تيران، هياكل ثلاث تيران ازاي؟ فبيبدأ يأتي لاثنين منهما الاحمر والاسود ويقول له الابيض ده لونه ملفت للنظر وطول ما هو في وسطنا بيجيب لنا الكلام، فالكل بيقبل على لونه المشع دوت، ايه رايكم لو خلصتكم منه عشان نقدر نعيش في امان وسلام؟ والله فكره بالطور بيقول كده، والله فكره عشان نخلص من الطور الابيض ونقدر نعيش في امان وسلام. خلصوا من الطور الابيض، جاء الثور الاسود والثور الاحمر وبدأ يوقع بينهما بنفس الطريقة، ما هو طور يوقع نفسهم بنفس الطريقة حتى تخلص من الأحمر أو من الأسود، ففضل واحد، فضل واحد، فجعل يأكله، قال له أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أنا مش مش مش مش نهاية النهاردة، أنا نهاية يوم ما تاكل أخويا الأولاني. ده مثال واقعي، مثال خيالي ولكنه ينطبق في الواقع يوما بعد يوم، ونراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا. العدو يقسمنا شرادم وقطع وجماعات وفصائل ودول، لا ده ما ينفعش دوت، وعنده أسلحة نووية ولازم تخلص منه عشان تعيش انت في امان وسلام، والتاني دوت لا لا لا لا ده مخه شايط وتبع كذا وتبع كذا لازم نخلص منه. يوم ما هيجي ياكلك انت اتاكلت يوم ما تاكل الاولاني مش في الاخر. هذا المثال ينبغي الا يغيب عن الذهن للصغير وللكبير، عشان مش يبقى من السهولة ان كل واحد يفرط في اخوانه القريب او البعيد، لان موعد وفاتك او موعد موتك او موعد القضاء عليك وافتراسك هو يوم اكل اخيك. ولو تآذرت هذه الثيران الثلاثة من اول يوم لبقيت كلها وعاشت معززة مكرمة، ولكن نهايتها مع نهاية الأول. هذا المثال لا يغيب عن الذهن، رغم أنه مثال لا من القرآن ولا من السنة، ده مثال خيال لكنه حاصل في الواقع، حاصل في الواقع. لما تضرب له مثال وتقول له التفاحة الفاسدة تفسد سائر الصندوق، مش هتنساها أبدا المثال ده، فعلا لا، لو تفاحة بيضة في وسط صندوق الصندوق كله يبوظ، لو طمطمية حمضانة في وسط طعام تلاقي نفسك رميت الأكل كله. شكرا يا اخواننا اللي واخدين أكل وهم رايحين العمرة وبتاع، يقول لهم ما تحطوش الحاجات اللي بتحمض بسرعة في وسط الأكل، ليه؟ لأن الفاسد هيفسد الباقي كله. هذا المثال ما ينسى الإنسان أبدا، فوجود هذا الفاسد بينكم هيفسد أخلاق الجميع، هيفسد أخلاق الجميع. وهذا المثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أخرى، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. لازم تضرب لابنك المثال ده، ما تقولوش ما تصاحبش فلان وما تصاحبش فلان وما تصاحبش فلان، دي موعظة مباشرة ودي طريقة من طرق التربية ذكرناها، لكن لازم تنوع الطرق كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. زميلك المؤدب، زميلك اللي بيصلي، زميلك اللي بيبر والديه، حسن الأخلاق، حسن السن، حسن في هدي، ده بالضبط كحامل المسك. لو ما تعلمتش منه وخدت منه الأخلاق دي على الأقل مش هتتأذى، بالعكس طول ما انت معاه منتفع بأخلاقه الكريمة. كحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تشم منه ريحا طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، انت متأذي متأذي، تأكد كده، الطفل السيء مع ولدك لازم ابنك هيتأثر ايا كان الاثر، صغير او ضعيف او كبير، لكن لازم فيه اثر كنافخ الكير. وهذا من اثنين، مش لازم يحرق ثيابك، مش لازم تشوف ابنك بيشرب بانجو حشيش عشان تصدق انه احترق، لا، ده قد يحرق ثوبه وقد يشم منه ريحا خبيثة، فابنك متأذي متأذي متأثر بهذا السوء متأثر. شفت المثال النبوي يقرب المفهوم، ان اي صحبة فاسدة يا اخواني لابد ان يتأثر بها العبد، ك كما نتأثر بنافخ الكير. انت لو ماشي في حالك في شارع مع واحد حداد بينفخ في الكير انت متأذي مجرد انك مرت عليه، لانك عمال تبعد ده انفك ومش طايق، ده اذا ما جاتش شرارة وحلقتك او حلقة ثوبك. هكذا مثل الجليس السوء والصاحب السوء عكس حامل المسك، انت منتفع منتفع، اما انا اخذت من هذه الصفات اخذت من هذا المسك، واما انك اطشمنت ريحا طيبة عملت معاه وشفت الاخلاق الجميلة حتى وان لم تكتسبها. هذا المثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم كثير، يعني احنا ذهبنا نعد الامثال، لا ده مؤلف مجلدات وكتب في الامثال القرآنية والنبوية. فمطلوب منك وتلك الامثال يا اخواني لا يعقلها الا العالمون، والامثال يضربها للناس الله سبحانه وتعالى للناس لعلهم يتفكرون. فلازم كل ما تقرأ القرآن تستخرج هذه الامثال وتقرأ تفسيرها وتبدأ ترسمها لولدك وتوضحها له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم عمرك كده، شوف خلي بالك شوف طريقة النبي عشان تطبقها زي بالضبط وانت قاعد مع أولادك. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم، هل يبقى خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. إنني ما لهمش أقول لكم درس في الصلاة، لا ده هو قاعد وسط صلى الله عليه وسلم ولوك رأيكم لو واحد أصد بيته في نهر وكل يوم بيغتسل فيه خمس مرات يبقى من درنه ووسخه شيء؟ قال لا يا رسول الله. حبيت أضرب مثال ده لأولادي، فوقت رسم لهم بيت كده قلت لهم ايه البيت ده؟ اه جميل او البيت ده انت رسمك حلو جدا. طيب ورسمنا نهر كده، ايه رايكم في النهر ده؟ الله ده البيت قصده نهر. الراجل بيطلع كل يوم من البيت يغتسل في النهر ده، يغتسل في النهر ده. انت بتستحمى كم مره في اليوم؟ كم مره في انت بتستحمى كم مره؟ واحد قال بستحمى كل اسبوع، واحد قال بستحمى كل اسبوعين، واحد قال ما بستحماش. طب لو واحد استحمى كل يوم ده يبقى نظيف قوي يا بابا، يبقى نظيف قوي، ده كلامهم هم، ده ردهم هم. طيب لو اغتسل في اليوم مرتين ده يبقى نظيف جدا جدا. طب لو خليناه يستحمى ثلاث مرات في اليوم، طب لو استحمى اربع مرات، طب لو استحمى خمس مرات ده يبقى فل، ده يبقى بيلمع. هو ده معنى مثل النبي صلى الله عليه وسلم، بس احنا اللغة العربية عندنا ضعيفة. هل يبقى من درنه شيء؟ هو ده معنى كلمة نبي. قال لا، قالوا لا يبقى من درنه شيء، مفيش اي صورة من صور الاوساق، لا يبقى من درنه شيء. فقال فذلك مثل الصلوات الخمس، واحنا رسمين لهم جامع في نفس الورقة، جامع والراجل ده طلع من بيته بيروح الجامع يعمل ايه؟ يصلي كم مرة؟ خمس مرات. كل ما بيروح الجامع بيتغسل قلبه مرة اثنين ثلاثة اربعة خمسة. وكنا خدنا مثال قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم ضربه ان كل ما بيذنب العبد ذنب بينكت في قلبه نكتة ايه؟ سوداء. فجبنا قلب كده وحطينا عليه شتل تك نقطة سودة، عصى والديه نقطة سودة، ترك صلاة العصر نقطة سودة، شتم صاحبه نقطة سودة، ضرب صاحبه نقطة سودة، كذب نقطة سودة. خليناهم يعددوا معاصي ويشوفوا بعينيهم وهو دون المعصية وحطينه بالقلم في المصدر نقطة سودة نقطة سودة نقطة سودة. ايه رأيكم في القلب ده؟ او ده سود قوي. هو القلب اللي بيعمل الحاجات دي بيبقى سود كده يا اولاد. الكلام ده احنا مش بنسمح بخياله، ده الكلام ده حق نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. يصبح اسود مربادا، اسود اسود من كتر المعاصي والذنوب. عدد بقى المعاصي اللي انت عايز تحذرهم منها كلها عشان يشوف بعينه ازاي تنكت النكتة السوداء. مثال مشاهد بعين هيحضر دائما الذنوب، لانه هيتخيل كل ما يجي يعمل ذنب ان دلوقتي في نقطة سوداء. احنا استحضار المعاني القرآنية والنبوية اخوانا ما تصلش لقلوبنا عشان كده بنخشعش، لكن لو استحضرت المعنى ده الملموس في رؤيتك للنقطة وتتأكد ان مثلها، لان النبي ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، بينكت في قلبه ويبدأ بعد كده محتاج القلب ده يتغسل. ربك رحيم مش نهاية الدنيا. فبيغسل بإيه؟ بالوضوء والصلاة. بالاستغفار والتوبة. واضح؟ فتروح لسيدنه كده من المسجد من البيت لغاية المسجد، قلب 2 3 4 5، تكتب عليه الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. دي قصة، ده مثال. الولد تعلق بالصلاة عن طريق المثال. يبقى احنا مأمورين بتعليم الأولاد الصلاة، في تربية بالموعظة، وعظمها بالصلاة. يلا حبيبي صلي، يلا تعالى معايا الجامع، ودي ذا كمان التربية بالموعظة. في التربية بالقصة، هنضرب له مثال، أو آسف نحكي له قصة لما واحد كان مواظب على الصلوات و و و واحد تاني ما كانش مواظب على الصلوات، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم مدح ده وذم دوت مثلا، عن طريق قصة. حوار، طب ما نصليش ليه؟ هو مش ربنا خلقنا لازم نسمع كلامه؟ هو أمر بكذا، هو قال كذا، دي اسمها تربية بالحوار. أضرب له مثل، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، لازم تنوع أساليب التربية. ده اللي عايز أوصله من الدرس، رغم أنه طويل وبيتعلق بنقطة بيتكلم فيها أهل اللغة أكثر من أهل الفقه، لأن بيعتبروا الأمثال شيء لغوي، ها، ويعتبروا باب من أبواب البلاغة، لكن ده احنا عندنا القرآن والسنة مليئة بالأمثال، فهي طريقة من طرق التربية، فلا تفوتنك، ما تفوتكش الطريقة دي أبدا في تربية أولادك. مش كل الأولاد هيتأثروا بحوار، ولا كلهم هيتأثروا بقصة، ولا كلهم هيتأثروا بمثل، أو لو تأثروا فالتأثر بيتفاوت بالوسائل المختلفة. فلعله أن يقع في قلب ولدك فعل هذه الطاعة بمثال تضربه كمثل هذا المثال. في كتب حديثة، كتاب للدكتور محمود عبد المجيد، نظرات تربوية وفقهية في أمثال الأحاديث النبوية، ضرب الأمثال في القرآن للشيخ عبد المجيد البينوني، وغيرها من الكتب الدكتور منصور العبدلي، في كتب حديثة وفي كتب قديمة. المبدو القيم أظن له كتاب في الأمثال، لكن مش متذكر اسم الكتاب. أعلام الواقعين، لا مش أمثال عن الواقعين، لدى عنده كتاب مستقل في الأمثال، في الأمثال. طيب النقطة الثانية أو الأسلوب الثاني هو التربية بالأهداف. وصلت المقصود بالتربية بالأمثال؟ يبقى المطلوب مننا يا اخوانا، مع انكم كنتوا بتعملوش الواجبات، المطلوب مننا واجب ان احنا نرجع كل ما نقرا ايه او حديث فيه ضرب مثل دونه عندك. النبي ما ضربوش هباء، ولا رب العالمين ذكر هذا الكلام هكذا لنتسلى به او نتلوه هو فقط، ده عشان يبقى ليه معاني تربويه. القران الكريم يا اخوانا كتاب تربوي، بيربي قارئه هو المؤمن به، اللي يؤمن بالقران ده بيربيه، كان خلقه القران صلى الله عليه وسلم. شكرا، ذكرنا درس اسمه التربية بالقرآن اللي هو تفرع منها كل الدروس اللي بنقولها دي، تربية بالقصة من القرآن، تربية بالحوار من القرآن، تربية بالموعظة من القرآن، تربية بالعبرة من القرآن، تربية بالأمثال من القرآن، تربية بالأهداف من القرآن. يعني ايه التربية بالأهداف؟ كل الوسائل اللي ذكرناها دي يا اخوانا دوافع، عايز احفزك للعمل، عايز احفز ولدي للعمل، عايز احفز نفسي للعمل، بذكر قصة أو مثال أو عظة أو عبرة أو أو أو مما ذكرنا. لا، إحنا عايزين النهاردة بقى نتكلم على الغاية، على الهدف. ما هو العمل هو ليه حاجة بتدفعه تخليك تعمله، وليك هدف ليك ماشي ناحيته. اللي ملوش هدف ده المجنون. قد يكون الهدف حميد، وقد يكون الهدف خبيثا، قد يكون حميدا وقد يكون خبيثا، لكن لازم يكون فيه إيه؟ هدف. إنما الأعمال بالنية، ما فيش عمل كده بيطلع من غير ما يكون لإيه؟ إلا الأعمال العشوائية، وهذه لا تكون إلا من المجانين أو ضعفاء العقول أو الصغار جدا، ودولك مش مكلفين أصلا، مرفوع عنهم التكليف، خلاص؟ لكن الخطاب الشرع موجه للمكلفين، فأي مكلف، أي إنسان بالغ عاقل راشد، أكيد أي عمل بيعمله ليه في هدف، سواء هدف دني أو هدف عالي. احنا عايزين نربي اولادنا بهذه الاهداف. ليه؟ لو انا خدتك وقلت لك امشي ودنك ماشي في الطريق ده ما تسيبوش، دنك ماشي فيه اسمع الكلام زي ما بقول لك، هتمشي شويه تقعد شويه وتكسل، وممكن تفكر ترجع، وممكن تخالف كلام وتمشي في اي طريق. لكن لو قال لك في اخر هذا الطريق ملك يعطي من أتاه كذا وكذا من الدنانير، وتجد مائدة عليها من ألوان الطعام في وسط شلالات وحدائق وجنات، سعيك ومشيك في الطريق ده زي سعي الأولين قالوا ده انك ماشي هنا من غير ما يقول له ايه الهدف. لا شك ان الهدف يحثه على السعي. يبقى احنا عندنا دوافع بقصة وعبرة ومثال وحوار، وعندنا اهداف بتشدنا لقدام. رب العالمين بين لينا الهدف اللي يجذبنا جميعا، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ده الهدف الوحيد، ده الهدف الوحيد، والهدف ده متكرر يخليك تقوله في كل صلاة، لا في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين. تكرر الهدف وتعيد الهدف في كل فاتحة في كل ركعة. انتبه يا اخواني، احنا شوية بنشوف اسلوب القرآن في التربية بالاهداف. يبقى الهدف شيء احنا عايزين نوصله. هذا الهدف المضروب في القرآن يتسم ويتصف بامور، يتسم ويتصف بامور. اولا ان يكون الهدف واضحا دقيقا، ان يكون الهدف واضحا دقيقا. يعني ايه الهدف واضح ودقيق؟ يعني اللي ماشي عارف هو رايح فين وبيعمل كده ليه بالضبط، عارف الخطة. وبالتالي لازم تطلع ولدك على مقاصد الاعمال. انت مش بتجر معاك وبس للمسجد، لا هو مش بهيمة. انت مش بتدفعه وتضربه لازم تقعد في الفصل وتحضر هنا زي السلام ده والطلبة اللي انت شايفه، لا لازم تبين ليه الاهداف والمقاصد. ده هيعينه، هيجعله يسير معك بسهولة. لازم تعرفه هو بيحفظ القرآن ليه، لماذا احفظ القرآن، يبقى عارف هو بيحفظه ليه. عشان كده رب العالمين مع ايماننا اليقيني ان كل حرف من القرآن حيث انه كلام رب العالمين له ثقله وله وزنه، لا رب العالمين ما يكتبناش كده، انا اني لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف والحرف حدا بعشر امثالين، كل حرف حسنة وحسنة بعشر امثالين. يبقى انا ليه هدف وانا بقرأ؟ تحصيل الحسنات. اللي بتحفظها الآية اللي بتحفظها بترفعك درجة في الجنة. يبقى أنا لي هدف في كل آية بحفظها إني أرتفع في الجنة درجة. حفظ القرآن يقدم في القبر، يبقى أنا لي هدف عشان لو مت أقدم في قبري على سائر الناس. وهكذا يا إخواني، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يبقى أنا بحفظ القرآن وبحرص على قراءة القرآن علشان أبقى من أهل الله وخاصته، أكون من المقربين عند رب العالمين سبحانه وتعالى. النقطة الأولى يا إخواني هي تحديد الأهداف بدقة ووضوح. النقطة الأولى في التربية بالأهداف أن تحدد الهدف يكون واضح ودقيق. مثلا ما تقولش الولد إحنا عايزين نحفظ ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن، لا انت تحدد له قدر معين. هو ما يفهمش يعني ايه تحفظ ما تأثر من القرآن، خلاص هتلاقيه حفظ نص سطر وقام وساب المصحف ولا ما تأثر. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فهذا المربى لا يفهم هذه الاهداف العامة المجملة، لازم تكون الاهداف دقيقة وواضحة. ولهذا يقولون علماء التربية صياغة الأهداف بشكل قابل للقياس، سواء تقيس بزمن أو بكمية، تقيس بزمن أو بكمية. يعني مثلا إحنا عايزين نحفظ ربع من القرآن يوميا، إحنا عايزين نحفظ ربع من القرآن كل أسبوع، ده تحديد بالإيه؟ بزمن وكمية، بزمن وكمية. حددنا الربع وحددنا الزمن انه شهر او اسبوع. احنا عايزين نحفظ ربع من القرآن يبقى كمية، عايزين نحفظ قرآن خلال فترة ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس أو الشروق، يبقى تحديد بإيه؟ بزمن. قد يكون ده بقى شوف الأنجع لولدك، بيتفاوت الأولاد في ذلك. منهم من لو جعلت المقياس زمنا سابق الزمن، أول ما تقول له نص ساعة تلاقي الولد شعلة نشاط، يحبس نفسه في حجرة ويقعد يحفظ يحفظ يحفظ يحفظ أكثر مما كان يحفظ من قبل. وفي ولد تاني الزمن عنده مش واعي لي، مش مدرك لي، هو أصلا مش فاهم نص ساعة ولا ربع ساعة ولا قيمة الزمن، لأنك ما ربتوش على معنى الإحساس بالزمن وقيمة الزمن، وده تكلمنا عنه من قبل. في ولد تاني عنده الإحساس بقى بالكمية، بص كده على صفحتين ثلاثة، فهو بدي يشوف أحفظ الصفحتين فقد إيه، هيجتهد أكثر، شيء قابل للقياس. الأمر الثاني إنك هتربط الحياة بهذا الهدف الأصلي. هو إيه هدف التربية الإسلامية؟ حدش عرفه؟ هدف التربية الإسلامية إحنا بنربي أولادنا عشان هدف أساسي إيه هو؟ عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لازم الهدف الأصلي ده الابن يرجع ليه في كل حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كل حياته تتوجه ومماته وتصرفاته وسلوكياته. لازم الولد المسلم والطفل المسلم يتبرمج على كده، يتأسس على كده، يعتقد ذلك. وبالتالي مسألة الرجوع للقرآن والرجوع للسنة ونشوف ربنا سبحانه وتعالى أمر بإيه أو نهى عن إيه، أو النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر وعن أي شيء نهى، ده انت بتربيه كده على الإسلام، بتربيه على الرجوع إلى القرآن والسنة، بتربيه على العبودية لله في كل صغير وفي كل كبير. في لبسه لما بيجي يسرح شعره، لما بيجي يقص شعره بطريقة معينة، يلبس ملابس معينة، تقول دي حرام ودي حلال ودي صح ودي غلط ودي أمر الرسول ودي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. كل دي أخوانا ربط للحياة كلها بالهدف الأصل. والطفل اللي بتوجه كل حياته لوجهة واحدة طفل سوي، لكن لما بتتنازع قوى مختلفة، ده بيأمره بإسلام وفي المدرسة بيأمره بإلحاد وفي التلفزيون بيأمره بعلمانية وهنا بيأمره بكذا، بيطلع طفل مشتت. عشان كده كثرت الأمراض النفسية في زماننا، مشتت، فيه شركاء متشاكسون يتنازعون عليه، بيقطعوه قطعا. لما بتوجه ولدك من الأول إلى طريق واحد، وده فائدة التوحيد، توحيد الطريق وتوحيد العبودية لله عز وجل، بتوحد نفسه وتجمع قلبه على طريق واحد ألا وهو طريق الأنبياء والمرسلين. إذن بعد ما حددت الهدف بوضوح ودقة، الأمر الثاني إنك تجمع حياته كلها على هذا الهدف أو على مجموعة أهداف بتصب في هدف واحد، اللي بيسموه تناسق الأهداف. تناسق الأهداف، يبقى الهدف كله بيصب في حاجة واحدة. أنا بعلمك الخط عشان لما تيجي تكتب آيات القرآن يبقى خطك جميل، وهكذا كل حاجة بتعلمها له بتصبها في المصب الرئيسي اللي هو العبودية لله. هيتعلم الولد دوت ان تكون نيته خالصة لله، مش هيتعلم ان يكون لنفسه حظ ولا نصيب، لأنه تربى بالهدف الأعظم ألا هو العبودية لله. ثالث حاجة بعد ما وحدت قلبه على هذا الهدف ووحدت حياته كلها على هذا الهدف، أن يشارك المتربين في عملية تحديد الأهداف. ده الكلام تكون بقى أهداف في أمور دنيوية، يساهم معاك الولد في وضع هذه الأهداف. ديت لها فايدتين، ان هو يحس بنفسه وبكيانه وبذاته ان هو شيء، مش مجرد آلة وابوه متسلط عليه وبيأمره، لا ده هو مشارك في إبداء هذا الرأي. ثانيا شعوره بالارتياح النفسي، لان اللي حط الاهداف دي مش ابوه لوحده، ده هو وضعها مع ابيه وامرهم شورى بينهم. اتعلم هذا الامر في الابناء، مش بقول لك هتشاوره في كل الامور لانه عقله مش هيدرك الامور، لكن الامور اللي ممكن يدلي فيها بدلوه اجعله يدلي به، وخذ برأي الصواب أو القريب من الصواب، هذا سيعينه على تحقيق ذلك الهدف. رابعا لا يترك المربي الأب نفسه لا يترك ليحقق أهداف تميل إليها نفسه. ساعات أخ كده قاعد ويلاقي أطفال معاه في المسجد وما شاء الله يقول والله طب إيه المانع إن إحنا ندرس لهم تجويد؟ ماشي زين، بدأ يدرس تجويد وبدأ يشرح لهم تحفة الأطفال وتحفة الجزرية وتحفة الجزرية، وبدأ يخش بقى في مسائل أكبر وأكبر هو شايف إن الأمر دوت مهم. الهدف ده مين اللي وضعه؟ المربي وحده. احيانا يا اخواني المربي لما بيحدد الهدف لوحده بيغرق في المثاليه. عايزين يغرق في المثاليه دي افه بيقع فيها كثير من طلبه العلم. يدخل في النحو يلاقي علم شيق وجميل، كتاب في الثاني في الثالث في الرابع غرق في المثاليه. هو ما اكتفاش بالنحو، ما اكتفاش مجرد ما عندنا مبتدأ ومرفوع، لا عايز يعرف اصل الموضوع ده ايه وليه مرفوع، ليه مش منصوب، طب ليه مش مجرور، طب الرفع اولى ولا النصب ولا الجر. ما بحقرش المسائل دي، لكن عشان تغرق في المثالية في النحو هتعطل سائر العلوم. ده اللي بيحصل من بعض الاباء، يهتم ابنه بجانب معين من الجوانب ويهتم بيه ويثقل عليه فيه وهو شايف ان الباب ده مهم. احنا ما حقرناش من العلم، لكن ابواب العلم ما بتنتهيش يا اخوان. فينبغي ان ياخذ الاهم في كل فرع من الفروع قبل ان يغرق في المثاليه في فرع من هذه الفروع. نفس الكلام في الاهداف، ما نخليش المربي بقى احنا قلنا له خليه يشارك معاك في وضع الاهداف، وما تحطش الهدف لوحدك، خلي الهدف ده يشاركك فيه سائر المربين خاصه الدعاء والعلماء الذين فقهوا عن الله عز وجل. النقطة السادسة ذكرناها، بيقول تناسق الأهداف واقعية الأهداف. حاجة يمكن أن يحققها، ممكن يعملها، مش شيء مستحيل أو صعب. وعشان كده بيقول لك حط دايما أهدافك ليك أو لولدك أهداف قريبة وأهداف متوسطة وأهداف بعيدة، حلقات، عشان لما بتنجح في الحلقة القصيرة بيديك حماس، يبقى أنا ممكن أنجح أخش في الحلقة اللي بعدها. لما تيجي تحفظ القرآن مثلا، لو قلت لك احفظ القرآن احفظ القرآن وامتحانك بعد ما تخلص القرآن، حاجة مدحنا في القرآن كله، غير لما اقول لك في مرحليه، غير لما اقول لك في مرحليه احنا عايزين نجرب حفظ ربع تلاقي نفسك انجزت في حفظ ربع، عايزين نجرب حفظ حزب اربع ارباع وتفلح في الحزب وبنجاح وجبت 90% في الامتحان، اداك حافز انك تاخد جزء. طب ما ناخد ثلاثة، ما ناخد خمسة، ايه رايك ربع القران، نص القران، ثلاثة اربع اقوان القران كله. دي بيسموها المرحليه في تحقيق الاهداف، ياريت نتعلمها، ياريت نتعلمها. يبقى لك أهداف قريبة وأهداف متوسطة وأهداف بعيدة، امتحانات شهرية وامتحان نص السنة وامتحان آخر السنة. لكن لو سبت الطالب لغاية امتحان آخر السنة لو ما كانش فيه أي ضوابط هيفشل، لو ما كانش فيه أي دوافع أخرى هيفشل، مش هيشتغل غير في آخر شهر. لكن ما تبقى في مرحلية ويحقق في كل مرحلة نجاح نجاح نجاح نجاح ويزيد معاه، بيثبت او بيحقق الاهداف بمستوى اعلى. ده اللي بنسميه اخوانا تناسق الاهداف ومرحلية الاهداف. اولويات الاهداف، والاهداف الكويسة كتير، لا نشوف ايه الاهم ثم الاقل ثم الاقل ثم الاقل. دلوقتي الطفل بيحفظ قرآن وانت عايز تحفظه حديث وعايز تعلمه فقه وعايز تعلمه كل حاجة، نفسنا يبقى الشافعي، نفسنا يبقى الإمام البخاري رحمه الله أئمة الإسلام جميعا. لكن الكلام ده يا أخوانا بيحتاج إلى تحديد أولويات. شيء كده دي الكلمة المشهورة عن السلف، لا يزاحم القرآن، لا يزاحم القرآن. يعني إيه لا يزاحم القرآن؟ يعني أنت بتحفظ، هل معنى كلمتهم أنك ما تاخدش حاجة خالص من العلم غير لما تخلص حفظ القرآن؟ لا، ده ما تكون خاطئ. لكن أنا حددت لنفسي أن أنا بحفظ ربع في اليوم، دي طاقتي، حفظت ربع في اليوم في أول ثلاث ساعات من اليوم وعندي سائل اليوم فارغ، خلاص أطلب ما شئت. طيب لو كان الربع ده هيخلص على المغرب، يبقى ما اديتش غير بعد الفترة بعد الايه؟ بعد المغرب. وجدت ان حفظ القرآن بياخد عليك ايام الاسبوع كلها الا يوم او يومين، فلا تطلبش حاجة تانية غير في اليوم او اليومين. ده معنى كلمة السلف الصالح القرآن لا يزاح، وليس معناها انك ما تاخدش حاجة من علم لما تحفظ القرآن. شكلها بيجي طالب في الجامعة او في ثانوية عامة او في غيره يقول عايز اطلب العلم، طيب انت حافظ القرآن؟ لا، بس عايز اخد واخد. لا، خد القرآن وشوف مذاكرتك وشوف حياتك، ما هو ليه حياة خاصة به. رجل يعمل ليه تكسب وليه عيال وليه سعي، فلو كان الوقت المتبقي او الوقت اللي هو خلصه لطلب العلم لا يكفي الا حفظ القرآن، فلا يفعل الا حفظ القرآن، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا اتم ما حدد، ما هقول تحديد الاهداف، ما حدد من الاهداف الغاية بزمن او بوقت او بكمية، خلاص لو فضل وقت خلاص ناخد حاجة تانية، ما فضلش يبقى هو ده. مفهومة دي يا اخوانا؟ تحديد الاهداف مهم جدا، ثم بعد ذلك تناسقها واقعيتها اولوياتها ومرحليتها. الحاجة اللي مهمة بعد كده يا اخوانا، ودي واردة في القرآن وضربت لها مثال في الاول، التذكير بالاهداف. الانسان بينسى، مش في كل نفس، مش في كل وقت هتلاقي نفسك فاكر الاهداف. شكرا فيكم ربنا سبحانه وتعالى، لما كان هدف التربية الإسلامية هو العبادة، جعل لنا حاجة بتتكرر في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، تعيدها في اليوم مش أقل من 17 مرة بالنوافل تزيد عن كده. ده إذا ما قرأتش الفاتحة غير في الصلوات، تكرر هذا اللفظ عشرات المرات عشان الله سبحانه وتعالى يذكرك بهذا المعنى، ان كل عمل ليك لازم تجعله طوع لهذا المفهوم ان يكون عبادة لله. الكلام ده الكفار استفادوا منه. وجدت بحث قيم في هذا الصدد هو مسألة التذكير بالاهداف، وذكر امثلة لشركات دنيوية ملهاش علاقة بالاخرة ولا بالدين. فضرب مثال قال فشركة ماتسوشيتا شركة يابانية من اكبر الشركات اللي حققت نجاح، وهناك عندهم الدراسات الإدارية دي أصول، مش عمال وشغالين وخلاص، لا ده في دراسات نفسية وإدارية بحيث يحققوا أعلى مستوى، عايز لهم دوافع وغايات وأهداف. إحنا عندنا الدوافع هو بياخد حوافز 10 جنيه زيادة 20 جنيه زيادة، في حوافز جديدة 1000 مبروك يا أخوان، في حوافز نازلة جديدة كمان لسه قاريها قبل ما أجي بشرى. فالحوافز دي بتحفز على العمل، لا هم عندهم في دراسات إدارية تفصيلية. بتعمل ايه شركة ماتسوشيتا ديت؟ وهي من كبريات الشركات العالمية، تؤكد على هذه الخطوة، خطوة التذكير بالأهداف، وتعرف أهميتها وثمرتها، وذلك بأنها تطلب من مديريها وعمالها أن يرددوا أهداف الشركة صباح كل يوم. يقف العمال ويقف المديرين زي تحية العالم كده، ها؟ ليس إقرارا لهذه المباني لكن بقولكم يعني على هذه الشاكلة، يقفوا يقولون أهداف، أهداف الشركة 1-1 2 يقول 3-4-5 كل يوم قبل ما يبدأ العامل العمل تتحدد الأهداف دي، يتقال الأهداف دي، يذكر العامل بالأهداف. ليه؟ لأن التذكير بالهدف هيخليه يمشي أكثر. فاكرين الطريق اللي قلتلكم شو فيه؟ ده في اخره ملك عامل مائلة وعليها كذا، تاني يوم وانت مشيت يوم واثنين وثلاثة بتقيم الليل مرة واثنين وثلاثة، اوعى كل فين ينزل الله الى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخر، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمن. فالتذكير بالاهداف بثواب الاعمال والغايات والمقاصد منها بيشجع على العمل ويجعلك تدخل فيه بقوة. قبل جلسة القرآن أو بعد جلسة القرآن يا أخوانا خلي بالكم، ده كل حرف بعشر حسنات والحسنة بكذا يا أخوانا، ده بالضبط كناقة بيشياخدها الإنسان كل يوم، وأكبر من الناقة دي آية أعظم من الناقة يا أخوانا، ده أنت بترتفع بالآية دي درجة. يلا نحفظ بقى الخمس آيات عشان نرتفع خمس درجات، يلا بقى نحفظ الخمس آيات وكأننا أخذنا خمس ناقات كوموية. فاهمين إزاي؟ تذكير بالأهداف. التذكير بالأهداف لا بد أن يذكر ذلك للولد. بيحفظ سورة الكهف مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا فضيلة سورة الكهف، تذكرها له وخلص ربع ربعين، اوعى كل نسيت فضيلة سورة الكهف ده كذا وكذا. يا ريت كل ما يجي يحفظ آيات من سورة الكهف الجديدة تخليه يقول الحديث بتاع فضيلة سورة الكهف. ليه؟ عشان تربيه بالأهداف، تربيه بالأهداف، غير التربية بالقرآن. التربية بالقرآن القرآن، لكن بالهدف يعني بذكر الهدف من هذا القرآن. مفهوم يا أخوانا هذا الكلام؟ طيب الأمر اللي بعد كده وشبه الأخير أو الأخير هو التجديد في البرامج العملية لتحقيق هذه الأهداف. التجديد يعني التجديد، النفس نلول، النفس ايه؟ نلول، ربنا فطر نفوسنا على كده، النفس بتمل بسرعة، بتزهق بسرعة. صعب قوي تقعدني على مكتب زي ده وتقول لي اقعد عليه 6 ساعات ذاكر، صعب جدا. هقوم كل شويه انا مش عطشان هقوم اشرب، مش جعان هقوم اكل، مش عايز اتكلم في التليفون وهقوم اتكلم في التليفون. النفس ملول. عشان كده يا اخوانا لابد من التغيير. يعني ايه التغيير؟ احنا متعودين هنجلس في المسجد مثلا، انا اضرب المثال بحفظ القران لان هذا هدف وانعم به من هدف. النهارده حفظناه ان انا بقول الايه والناس بتكرر، يوم تاني او اسبوع تاني يلا كل مجموعة مع بعضها يلا نجرب كل واحد يحفظ الثلاث ايات ويسمعهم في الاخر، يلا نعمل مسابقة مين اللي هيحفظ 5 ايات الاول. اختلفت الطريقة في التحفيظ. الاولاد في البيت بيذاكروا او بيحفظوا او بيعملوا اي شيء، طب قوم ذاكر فوق السطح شوي، طب قوم جرب كده اقعد على الترابيزة على الارض على الطبلية ديت وذاكر. يذاكر مرة على المكتب ويذاكر مرة هنا ويذاكر مرة هنا، يغير له الصور. كلام ده في كل وسائل التربية. تجديد واختلاف وتنويع الوسائل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما كانش قاعد بيديهم مواعظ مباشرة 1 2 3 وجبريل قال 1 2 3، ده مرة مثل ومرة قصة ومرة يقولهم قولوا لي رؤية شفتوها ويقول لهم الرؤية ويستفيدوا منها. مرة هم مسافرين، مرة هم في غزوة، مرة هم في المسجد، مرة هم في عزومة وفي دعوة في عقيقة أو في وليمة. واخدي بالكم ازاي اخوانا؟ تنوع أساليب وأماكن وطريقة التطبيق العملي مهمة لإذهاب الملل عن النفوس. لكن متعود الولد اقرأ الصفحة دي، خش بقى احفظها وتقفل عليه الأوضة لغاية ما تحفظها كل يوم كده، مل الولد وسائل. لا، شهر وغير، اسبوعين وارجع تاني اللي كنت فيه، وهكذا. فتنويع الوسائل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تحقيق الأهداف المقصودة لا يعني البقاء والثبات على وتيرة واحدة. فإحنا هنثبت عليه كمنهج، لكن طريقة تطبيقه لابد أن يكون فيها إيه؟ تنويع. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.